تعلقا كبيرا، فكان إذا سمع صوته هفى له قلبه وأسرع نحوه يلاعبه ويغرف من عطفه حنان الأبوة. حدثتنا كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بأصحابه يوما، فدخل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يعثران في المشي، فلم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا المنظر وهو بشر من البشر، فقطع خطبته ونزل من فوق منبره، فأقبل نحوهما وضمهما إليه فصعد بهما المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: نظرت إلى هذين فلم أصبر. ثم أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم، بل ربما دخل الحسين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانقضى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السجدة كراهية أن يعجله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وفي طريقه رأى الحسين يلعب، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبسط يديه، فجعل الحسين يفر ها هنا وها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحكه، ثم حمله فقال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب حسينا، أحب الله من أحب حسينا، الحسن والحسين سبطان من الأسباط. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. يكفي الحسين بن علي رضي الله عنهما شرفا وفضلا وفخرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أخرجه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. وقبل أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بلحظات يسيرات، لم ينس أن يودع الحسين وأخاه الحسن بقبلات حارات، ثم أوصى بهما خيرا. تألم الحسين رضي الله عنه وهو في ربيعة السادس لوفاة جده صلى الله عليه وسلم، وحزن عليه حزنا شديدا، فقد كان الجد صلى الله عليه وسلم في حياته والدا رحيما ومربيا عظيما، ولم تمض الأيام ستة أشهر إلا والأحزان تتجدد في قلب ذلك الصبي الصغير. لقد فجع بفاجعة عظيمة، توفيت أمه فاطمة سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها، فلا على الحسين أن يغتم ولا أن يجزع، فوالله لن ننساه، فوالله لن ينساه أصحاب محمد وأحباب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد عاش الحسين رضي الله عنه بعد وفاة جده صلى الله عليه وسلم حياة الإكرام، فكان الصحابة رضي الله عنهم يكرمونه إكراما من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبونه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ وقد كان أشبه الناس بالحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كان محياه يذكر الأصحاب بمحمد صلى الله عليه وسلم، لقد وفى الصديق رضي الله عنه بصاحبه في الغار، فكان أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 60 عاما يعطف ويحنو على الحسين الشيء الكثير، كان إذا رآه يقبل عليه ويبث له، كان رضي الله عنه يقول للناس: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. فاضت عيناه رضي الله عنه من الدموع وهو يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أما الفاروق عمر رضي الله عنه فقد كان يجل الحسين ويوقره ويحبه، كيف لا، والحسين صهر الفاروق. فقد تزوج عمر أخت الحسين أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، ولما أنشأ عمر الديوان كان يفرض للحسن والحسين كما يفرض لأهل بدر محبة وإكراما للسلطين. فتح المسلمون بلاد الفرس وجيء ببنت يزدجرد ملك الفرس إلى عمر رضي الله عنه، وكانت من أجمل النساء، فلم يستأثرها عمر لنفسه ولا لذريته وأقاربه، وإنما أهداها إلى أحب الناس إليه، أهداها للحسين بن علي، فتزوجها الحسين وأنجبت له علي بن الحسين زين العابدين، وهو الابن الوحيد الذي بقي من نسل الحسين. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فحفظ للحسين فضله ومكانته، وكان قريبا من قلب عثمان لقرابته منه، فقد كان عثمان زوج خالتي الحسين رقية وأم كلثوم بنتي محمد صلى الله عليه وسلم. وعاش الحسين حياة الإكرام أيضا في زمن معاوية رضي الله عنه، فكان يبعث للحسن والحسين من العطاء الشيء الكثير، وكان للحسين شرف المشاركة مع الجيش الذي بعثه معاوية لفتح القسطنطينية، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، أخرجه البخاري في صحيحه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ الركاب للحسين إذا ركب ويرى هذا من النعم عليه. ورأى عمر بن العاص رضي الله عنه الحسين بن علي يمشي بجوار الكعبة فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. أيها الناس، وفي سنة 60 للهجرة بويع يزيد بن معاوية بالخلافة، وكان الحسين يرى أن هناك من هو أحق بالخلافة من يزيد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبايع الحسين يزيد بن معاوية وترك الناس وشأنهم وجاور مكة يتعبد الله تعالى. فسمع أهل الكوفة أن الحسين بن علي لم يبايع، وكانوا أصحاب تاريخ مليء بالفتنة والشقاق، وكانوا يظهرون الميل لعلي وشيعته. أرسل أهل الكوفة الرسائل والكتب يدعون الحسين للبيعة. عندها أرسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل ليستوثق الخبر، فوجد الناس يريدون الحسين وجعل يأخذ البيعة للحسين، ثم كتب إلى الحسين: أن أقدم تمت البيعة لك. حينها وصلت الأخبار ليزيد بن معاوية عن بيعة أهل الكوفة للحسين، فأمر واليه على البصرة عبيد الله بن زياد أن يضم إليه الكوفة، وأمر أن يمنع الناس من الخروج عليه مع الحسين، ولكنه لم يأمر يزيد بقتل الحسين. فخرج مسلم بن عقيل ومعه 4000 ممن بايعه من شيعة الكوفة، وتوجه بجيشه وحاصر عبيد الله بن زياد في قصره وشدد عليه الحصار. أما عبيد الله بن زياد فعرف بمكره ودهائه كيف يفرق شيعة الكوفة عن مسلم بن عقيل، فأرسل إلى رؤساء القبائل في الكوفة وأعطاهم من الأموال ما يخذلهم عن نصرة الحسين ومسلم بن عقيل، فجعلوا يتفرقون عن مسلم بن عقيل حتى أمسى وليس معه أحد. فوقع مسلم في قبضة بن زياد فأمر بقتله، فطلب أن يكتب للحسين يخبره بخيانة شيعة أهل الكوفة، فكتب كتابا للحسين هذا نصه: ارجع لأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فقد كذبوني وكذبوك وليس لكاذب رأي. ولكن الحسين لم يعلم بما حصل لابن عمه وخيانة أهل الكوفة له، فخرج من مكة ومعه 70 من أهل بيته من أولاده وإخوانه وأبناء إخوانه، وقد لحق به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال له: أين تريد؟ فقال الحسين: إلى العراق، وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم. فقال له ابن عمر: لا تأتيهم لا تأتيهم. فأبى رضي الله عنه، فلما رأى ابن عمر إصراره ضمه إليه وقال: استودعك الله من قتيل. مر الحسين رضي الله عنه إلى العراق، وفي الطريق علم بمقتل ابن عمه مسلم، فهم أن يرجع، إلا أن أبناء مسلم بن عقيل الذين كانوا معه طردوا ثأر أبيهم، فنزل على رأيهم وواصل المسير. أما عبيد الله بن زياد فقد أرسل جيوشه لمنع الحسين من دخول الكوفة، فالتقى الجمعان في أرض كربلاء في العاشر من الشهر المحرم 61 للهجرة. الحسين ومعه 70 من أهل بيته، وجيش ابن زياد بقيادة شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد، وعددهم 5000 رجل. عندها عرض عليهم الحسين 3 أمور: إما أن يتركوه أن يرجع من حيث أتى، أو أن ينطلق إلى ثغر من ثغور المسلمين للجهاد، أو أن يتركوه يذهب إلى يزيد بالشام. فأبى عليه شمر. هذا شمر كان بالأمس من شيعة علي، ها هو اليوم يقاتل ابن علي، أبى إلا أن يربطه أسيرا. هنا رفع الحسين يديه إلى السماء ودعا على أهل الكوفة قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وهذا الدعاء ذكرته كتب الشيعة أيضا. وبدأ القتال وحمي الوطس، وكان يوما عصيبا على الحسين يرى أهل بيته يتساقطون بين يديه صرعا واحدا تلو الآخر، حتى لم يبق إلا هو رضي الله عنه. فرماه شمر برمحه في رقبته ثم طعنه، فسقط رضي الله عنه مقتولا. هكذا قتل سيد المسلمين في عصره، قتل ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، قتل الزاهد العابد المبشر بالجنة، فرحمه الله ورضي عنه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فبعد هذا العرض لمقتل الحسين رضي الله عنه، يبقى السؤال الأهم: من قتل الحسين؟ أهم أهل السنة؟ أهم بنو أمية كما يزعم الرافضة؟ إن الحقيقة التي ينبغي أن لا تخفى علينا جميعاً أن قتلة الحسين هم أهل الكوفة الذين دعوه للبيعة ثم خانوه. وحتى لا يكون كلامي هذا رجماً بالتهم، فإن كتب الشيعة تؤكد لنا بجلاء ووضوح أن الذين دعوه لنصرته ومبايعته هم الذين قتلوه، ثم أسالوا الدموع على موته. فقال سيدهم محسن الأمير: بايع الحسين 20,000 من أهل العراق، غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه. ويقول محدث الشيعة عباس القمي: تواترت الكتب إلى الحسين حتى اجتمع عنده في يوم واحد 600 كتاب من عديم الوفاء. عباد الله، وأما أهل السنة فيعدون مقتل الحسين رضي الله عنه فاجعة عظيمة وجرحاً غائراً في جسد الأمة، وأن قاتليه هم من شرار الخلق وأفسد الخليقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. وعزاء أهل السنة والجماعة في الحسين أنه عاش حميدا ومات شهيدا. ولا يقولون إلا ما يرضي ربهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يضربون لهذه المصيبة خدا، ولا يشقون لها جيبا، ولا يحيون معها معالم الجاهلية الأولى. هذا هو موقف أهل السنة من مقتل الحسين وممن قتل قبل الحسين كعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. أيها الناس، وإن مما ينبغي أن يفهمه المسلمون أيضا مع أفعال الرافضة الشيعة في إحيائهم لذكرى مقتل الحسين، أن الرافضة ما حفظوا وحافظوا على هذه البدعة وإحياء شعائرها إلا لهدفين رئيسين: الأول إحياء بدعة وعقيدة التشيع في قلوب أصحابها، والمحافظة على بقاء مذهبه واستمراره. يقول إمامهم في هذا العصر الخميني الهالك لا رحمه الله: إن البكاء على الشهيد، ويقصد بالشهيد الحسين، إن البكاء على الشهيد يعد إبقاءً على نار الثورة وتأججها، أي ثورة الرافضة. ويقول أيضاً لا رحمه الله: فبذكر مصائبهم بقي هذا الدين، ويقصد بالدين دين الرافضة، بقي هذا الدين حياً في الأمة. أما هدفهم الآخر في حين عاشوراء، فهو شحن القلوب وتجييش النفوس على أعداء آل البيت زعموا. ومن هم أعداء آل البيت؟ هم من لا يؤمن بدين الشيعة الرافضة. ينادي الرافضة في عاشوراء: يا لثارات الحسين، يا للثار لحق آل البيت. وأين هم قتلة الحسين؟ لقد أكل عليهم الزمان وشرب، فقد خان ابن العلقمي الخليفة العباسي واستباح بغداد بحجة الثأر للحسين، وأعمل إسماعيل الصفوي السيف في أهل العراق وأجرى فيها شلالات الدماء بحجة الثأر للحسين. وما زال الرافضة في كل زمان يسفكون دماء أهل السنة بحجة الثأر للحسين. والآن عباد الله، والآن تهدم مساجد السنة وتبقر بطون نساء أهل السنة وتحرق الجثث وتغتصب العذارى باسم الثأر للحسين، وتزداد شراسة الرافضة على أهل السنة كلما اقترب شهر الله المحرم، حتى تعلموا يا عباد الله أن شعائر عاشوراء عند هؤلاء إنما هي في الحقيقة حقن بشحن نفوس أتباع الرافضة ضد أهل السنة والجماعة. يقول الهالك الخميني لا رحمه الله: يجب التذكير في عاشوراء بالمصائب والمظالم التي يرتكبها الظالمون في كل عصر، ويقصد بالظالمين أهل السنة. إن الرافضة يتاجرون بدم الحسين ليحققوا مكاسب سياسية، ففي كل عاشوراء يطل علينا سادات الرافضة ليظهروا للمسلمين أنهم هم المدافعون المنافحون عن قضايا الأمة ومقدساتها وأراضيها المسلوبة. والكل يعلم والتاريخ يشهد أن الرافضة لم يكونوا يوما ما مصدر عز المسلمين، ولم تكن لهم فتوحات في التاريخ تذكر ولا تحرير للمقدسات يشكر، وإنما هم خنجر، خنجر يطعن في جسد المسلمين وشوكة تذكي الفرقة بين المسلمين. فهل يا عباد الله، هل مآثم الرافضة في عاشوراء وما فيها من تربية أتباعهم على شتم ولعن الصحابة خيار هذه الأمة، هل هذا يساعد على إيجاد جو هادئ بينهم وبين أهل السنة، أم هو نفخ في النار وإيقاظ الفتن النائمة؟ والفتنة نائمة لعن من أيقظها. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.